إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأميره على وحيه ونجيبه من عباده، أرسله الله سبحانه على فترة من الرسل بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وفتح به سبحانه أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وكثر به من القلة وأغنى به من العيلة وأقامنا به على سواء الصراط المستقيم، فصلوات ربي وتسليماته عليه يوم ولد ويوم بعث نبيا ورسولا ويوم توفي مجاهدا ميمونا نقيبا ويوم يبعث حيا شافعا ومشفعا، له المقام المحمود والشفاعة العظمى يربطه بها الخلائق أجمعون، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي القاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط. أيها الإخوة الأحباب، سيدور حديث اليوم حول قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة الجليلة سورة الفرقان في هذا السياق الكريم، السياق الذي يعدد الله فيه سبحانه وتعالى جملة خصال صالحة من خصال عباده الذين هم عباد الرحمن، أي الذين هم أولى بالانتساب إلى الله، وإلا فالكل عباد الله، ولكن قوله عباد الرحمن يعني أنهم أولى بالاختصاص به سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا هو محور الحديث. بدأ الله سبحانه وتعالى بهذه الخصلة، الذين يمشون على الأرض هونا، إنهم المتواضعون بجلال الله، إنهم الموطئو الأكناف، يوطئ أحدهم كنفه فهو هين سهل لين صغير في نفسه قليل عند نفسه، وإن كان بفضل الله وبرفعة الله كبيرا وعظيما في نظر الناس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا قيمة للعبادة بغير التواضع، حتى قال الصالحون أعاذ الله علينا من نفحاتهم، قالوا زاهد بغير تواضع كشجر بلا ثمر، لا يثمر، لا يخرج من زهده في الدنيا ولا من عبادته شيء له قيمة. لا بد من التواضع، وألا ترى لنفسك مزية، وألا ترى لنفسك مزية. أخرج الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن صاحب رسول الله عياض بن حمار المجاشعي من بني مجاشع رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وهذا أيها الإخوة ضمن حديث عياض الشهير الطويل جدا في صحيح مسلم وهو من أجل الأحاديث، هذه جملة من هذا الحديث المبارك يقول فيها عليه الصلاة وأفضل السلام: وإن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أمر النبي وأمته بهذا الخلق الكريم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. تواضع يا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وكان أشد الخلق تواضعا، رسول الله كان أشد خلق الله تواضعا، وليس المقام مقام عرض وتمثيل لهذه الحقيقة المؤكدة لدى جميع الموحدين، فهو الأكثر تواضعا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا لما أخرجه مسلم والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ماذا قال عليه السلام؟ قال: ما نقصت صدقة من مال، نقص كما تعلمون أيها الإخوة لازم ومتعد، وقال نقص المال ونقصت الصدقة المال، فهنا جاء متعديا، ما نقصت صدقة من مال لا تنقصه، يعني لا ينقص المال بها بالصدقة، ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لو ظلمك أحد واقتدرت عليه، صرت في مقام القدر عليه أن تشفي غيظك وأن تنفذ انتقامك وأن تصب عليه جام سخطك، فعفوت لله تركته لله، إلا زادك الله عزة، إلا زادك الله عزا ورفعة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا المعنى يوضحه مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى أبد الآبدين في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه والإمام ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة. نعم، أنت تواضعت درجة، لكن هل هذه الدرجة كالدرجة عند الله؟ هذه درجة، من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، هذه درجة واحدة لا إله إلا الله. فكيف من تواضع درجات؟ كيف من تضامن درجات وهضم نفسه درجات؟ أين سيبلغ؟ برفعة الله إياه وبإعزاز الله لمقامه حتى يجعله في أعلى عليين، حتى يجعله، هذا من الله، هذا من الله، مع أنه يتواضع لكن الباقي كما يقال على الله، الله هو الذي سيجعل له عزا ويجعل له رفعة في قلوب الخلق وفي أعينهم، ومهابة وجلالا ومحبة وودا، ود عند الله وعند خلقه الصالحين عند عباده المؤمنين، هذا شأن الله. فهذه درجة من درجات الله، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، لكن قليلك لا يقال له قليل، هذه قطرة. إن العناية إذا ساعدت ألحقت العاجز بالقادر حتى يجعله في أعلى عليين. وإذا تكبر العبد درجة، أي رفع نفسه فوق المقام الذي وضعه الله فيه، هذا حقير والعياذ بالله، هذا عبد حقير. من تكبر درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو عمل أحدكم في جوف صخرة ليس عليها باب ولا قوة، صخرة صماء مصمطة ما فيها منافذ، لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. إذا هذا شأن الله، هذا شأن الله، إذا أراد أن يضع أحدا وضع وهذا شأنه، وإذا أراد أن يرفعه رفع وهذا شأنه. فالكذب كما يقال حبله قصير، والتمثيل على الناس حبله قصير، لا يكون إلا ما أراد الله. يرفع الله أناسا بعدما كانوا سفالة، من كان له في الغيب شيء لم يمت حتى يناله، هذا أمر الله. ولو أن أحدكم عمل في جوف صخرة ليس عليها باب ولا كوة، الكوة أو الكوة هي المشكاة، ما فيها يعني منفذ، ما فيها نافذة صغيرة، لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان، سواء كان هذا العمل صالحا أو كان ضالحا، سيخرجه الله للناس ويضع هذا العبد في مقامه، إن في أسفل سافلين وإن في أعلى عليين، وإن في أعلى عليين. ومن هنا قال الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه يوما على المنبر، كان على المنبر يخطب الناس فيما أخرجه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى على الجميع ورحمنا معهم وبرحمته إياهم، قال الفاروق يوما: أيها الناس تواضعوا، أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: من تواضع لله، من تواضع لله رفعه الله وقال انتعش، نعشك الله. انتعش أي قم، يقيره الله من عثرته، إذا عثر يقيره الله من عثرته، قم وارتفع، قم وارتفع، هذا معنى الانتعاش. رفعه الله وقال، من القائل؟ الله عز وجل، الله هو الذي يقول، وهذا قول كوني، يعني هذا أمر كوني يقوله ارتفع فيرتفع رغم نفسه ورغم الناس أجمعين. رفعه الله وقال انتعش، نعشك الله، فهو في نفسه صغير وعند الناس عظيم. لا إله إلا الله، المتواضع لا يرى نفسه إلا صغيرا، لا يرى نفسه إلا حقيرا، لا يساوي شيئا، في مقام التلاشي كما يقول العارفون، في مقام التلاشي، يعني يرى نفسه لا شيء، يرى نفسه لا شيء، لكن عند الناس عظيم. انتعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير وعند الناس عظيم. ومن تكبر على الله وضعه الله وقال اخسأ، ابعد والعياذ بالله، أي ابتعد مطرود، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقال في العربية خسأت الكلب إذا أبعدته وطردته، خسأت الكلب إذا أبعدته وطردته فهو خاسر، أي مطرود مبعد والعياذ بالله، يبعده الله، لا يصح أن يدخل على الله بهذه الحقارة. كيف ندخل على الله؟ نحن ندخل على الله يراد لنا، الله يريد لنا أن ندخل عليه كل يوم على الأقل 5 مرات في الصلاة، نكون في حضرته، نكون مضطرحين بين يديه، فكيف ندخل عليه ونحن بهذا السواد، بهذه القنارة، بهذا الكبر، بهذه الذنوب، بالحسد، بالغش، بالحقد والعياذ بالله، بالشهوات، بالطمع، بالحرص، بالشح، بالكبر، بالعجب، بالغرور؟ لا يمكن، لا يمكن أن ندخل على الله، لا يمكن، لا يمكن لنا أن نطلع بهذه الأخلاق السافلة أن ندخل على الله تبارك وتعالى وأن يفتح لنا الباب، يستحيل، نحن مطرودون، إلا أن نغير أنفسنا بفضله ومنه. لا إله إلا هو، اخسأ، وضعه الله وقال اخسأ، فهو في نفسه كبير وعند الناس صغير، وهذا شأن الله كما قلنا، مهما كان هو في نفسه، وقد يكون ملكا من الملوك، وقد يكون قائدا عظيما من القادة، وقد يكون عالما كبيرا حاز العلم من أطرافه، لكنه حقير في نظر الناس، يأبى الله إلا ذلك، لأنه متكبر، تكبر بما أتاه الله، تكبر بما أتاه الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا هضيمة النفس والتواضع لله أولا وللخلق ثانيا. قال ابن مسعود فيما أخرجه أيضا الإمام الطبراني موقوفا عليه، يعني هذا من قول ابن مسعود، الصحيح أنه موقوف عليه، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا هدى الله عبدا للإسلام ورزقه صورة حسنة، أي شكلا مقبولا جميلا، ورزقه صورة حسنة، ووضعه في موضع غير شائن الله، فوضعه في موضع يعني لا يذم به ولا يعاب ولا يشان، موضع طيب في الحياة، ووضعه في موضع لا يشان به، ورزقه مع ذلك التواضع، فهو من صفوة الله. اللهم اجعلنا منهم من فضلك ومنك، هذا من صفوة الله، وهذا هو الشأن يا إخواني، أن نكون من صفوة الله، لا من صفوة أنفسنا ولا من صفوة الخلق. الخلق لا يكون لنا ضرا ولا نفعا، والله لا يملكون لنا مثقال ذرة من خير أو شر إلا ما ملكهم الله، وإلا ما أذن الله به، وإلا ما أراد الله جريانه وإنفاذه على أيديهم، ليس أكثر. هذا هو إذن الشأن، كل الشأن أن نكون من صفوة الله. اللهم اجعلنا منهم يا الله، لا بأعمالنا وإنما بفضلك ومنك، بكرمك يا أرحم الراحمين. مسلم بشكل حسن في موضع لا يشأن به غير شأن الله، ورزقه مع ذلك التواضع، فهو من صفوة الله. كان سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلوات والتسليمات، وهو النبي الملك ابن النبي الملك، كان نبيا وملكا له ملك واسع عريض طائل، كان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يتصفح وجوه الناس غنيهم وفقيرهم حتى يجد المساكين والفقراء وأهل الذل، ف فيجلس إليهم ويقول مسكين بين مساكين، لا إله إلا الله. مسكين لمن؟ مسكين لله. وكان من جملة دعاء مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أخرجه الترمذي. النبي يدعو ذلك، يدعو بذلك. ليست مسكنة الفاقه، ليست مسكنة المسألة، مسكنة العبودية، مسكنة العبد بين جلال الرب لا إله إلا هو، لا بد أن يكون مسكينا. وهذا مقام رفيع جدا، وهذا مقام رفيع جدا. لا يرتفع العبد إلا بمقدار ما يتذلل لله، يرتفع، يرتفع العبد. نعم، يقول الشاعر في هذا المعنى: كن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. النجم يظهر في الماء، هو أمامنا، مع أنه في كبد السماء علوا وسماقة وبعدا وسحقا وارتفاعا، بعيد بعدا سحيقا كما يقال، لكن نراه وهو وضيع على صفحة الماء، هكذا المتواضع يدنو ويتقرب ويوضع كنفه من الناس حتى كأنه أنزلهم مرتبة وأقلهم قدرا وأحطهم شرفا، مع أنه قد يكون أرفع من الجميع عند الله وفي أعين الناس. كن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا عفوا تواضع، تواضع تكن كالنجم، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يسمو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الدخان خفيف لا قيمة له، دائما يتطاير ويسمو بنفسه إلى السماك الأعلى، مع أنه رفيع، مع أنه عفوا وضيع حقير لا قيمة له، يسمو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ثم أيها الإخوة، التواضع لله والتواضع للخلق وخاصة عباد الله المسلمين المؤمنين سبيل المحبة. قال أهل الحكمة: من رزق القناعة رزق الراحة، ومن رزق التواضع رزق المحبة. من رزقه الله القناعة ليس طماعا، ليس جماعا مناعا، يقنع بما أتاه الله يبقى مرتاح البال والخاطر الحمد لله. ومن لم يرزق القناعة لو أتاه الله أموال العالمين والله يبقى مشوش البال ومشتت الخواطر في تعب وتنكيد وتنغيص وتهمام صباح مساء. ومن رزق التواضع رزق المحبة، أي محبة الله عز وجل ومحبة الخلق، ومحبة الخلق. ثم من تواضع في مرتبته كان ذلكم ذبا للشماتة عند سخطته، هكذا قالت العرب في أمثالها. من تواضع في مرتبته، إذا كان إنسان رفيع له مرتبة من مراتب الدنيا، إلا أنه كان متواضعا لأنه أكبر من هذه المرتبة، أكبر من هذه حقيقته عند الله أنه أكبر، لذا هو لم يتكبر بهذه المرتبة. كان ذلكم، أي تواضعه، ذبا للشماتة عند إيه؟ عند سقطته. إذا سقط أو وقع أو أخذ عليه مأخذ، الناس لا تشمت به. لماذا تشمت الإنسان متواضع؟ لكن لو كان متكبرا الكل يشمت، الكل يشمت إيه؟ فيه وبه. هذا الذي كان كذا وكذا، انظروا الآن كيف. طبعا، وما أحسن قول الطغراء صاحب لامية العجم في غير اللامية. قال في غير لاميته يخاطب زوجها: ذريني، تركيني، ذريني على أخلاقي الشوس، إنني عليم، إنني عليم بإبرام العزائل والنقض. قال أخلاقي فيها نوع من الصعوبة، أخلاق صعبة، لكن ليست أخلاق الزعارة كما تقول العرب، ولا أخلاق شرسة، إنها أخلاق الرجل المبدئي الذي لا يحول ولا يزول عن مبدئه. الناس يرون أصحاب المبادئ في كل زمان ومكان أنهم أصحاب أخلاق صعبة، يقولون فلان صعب، صعب المراس. لماذا؟ لأنه رجل مبدأ لا يتغير، لا يتنور، لا يكون ذات وجهين أو ثلاثة وجوه. قال عليه السلام: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ويدعي أن ذلك من الحكمة ومن مسايرة الناس، هذا من النفاق. صاحب الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر لك بوجه ولهذا بوجه ولذاك بوجه، هذا رجل منافق والعياذ بالله. ليس المداراة شيء وهذا النفاق شيء آخر، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها والعياذ بالله. وأما الرجل صاحب المبدأ فهو صاحب أخلاق صعبة، هكذا يراه الناس. فالطغراء يقول: أنا أسلم بذلك، فذاريني على أخلاقي الشوس، إنني عليم بإبرام العزائم والنقض، أزيد إذا أيسرت فضل تواضع، أزيد إذا أيسرت، إذا تحسنت حالتي وأقبلت علي الدنيا أزيد تواضعا، هذا من خلقي. أزيد إذا أيسرت فضل تواضع، ويزهى إذا أعسرت بعضي على بعضي. وفي حالة الفقر أنا أظهر التي والاعتزاز والرفع بالنفس، ولا أذل أنني فقير، لا أذل أحد غير الله. ومن تواضع لغني من أجل غناه فقد ذهب ثلث دينه. وفي رواية من تضعضع لغني لأجل غناه، بعض الناس يصبح كالأرنب أو كالحمأ الوديع بين يدي أصحاب الجاه أو أصحاب المال أو أصحاب السلطان. لماذا يا رجل لا تتواضع إلا لله؟ قال أحدهم: رأيت الإمام عليا كرم الله وجهه في المنام، فقلت له: يا أبا الحسن عظني موعظة بليغة. قال: ما أحسن تواضع، أو قال: ما أحسن التواضع بالأغنياء للفقراء رغبة في ثواب الله، وما أحسن فيها الفقراء على الأغنياء ثقة بما عند الله. الفقير حين يتعزز ويضع الرفع على الغني، ليعلم الغني أنه ليس فوقه بغناء. قد يكون الفقير فوقه بعلمه، بفضله، بدينه، بتقواه، بعزة نفسه، برجولته، فلا يظنن الغني أنه فوق الفقراء بماله، وما لا يساوي المال. لو عري الرجل المال يعود بما هو هو، يعود بمقوماته الذاتية الشخصية. المال هذا كالملبس، يقلع ويلبس، أليس كذلك؟ وقد يعرى من المال في صباح واحد، في ضحى واحد، فماذا يكون عنده؟ ليس عنده إلا المقومات الذاتية. وإذا أتى الله غدا وقف بين يديه، يأتي الله بماله؟ يأتي الله بجاهه؟ يأتي الله بسلطانه؟ لا يأتي إلا بخلقه وعمله، إلا بمقوماته الذاتية. تفاخرت قريش يوما بين يدي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نزع في بعض القرشيين أنهم من قريش، ونحن ونحن، وأنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. سلمان فارسي ليس عربيا، لاجئ، جاء لاجئا إلى حضيرة القدس طلبا للحق والهدى، تفاخروا بين يديه. فجاء دوره فقال: أما أنا فمخلوق من نطفة قذرة، وآخر جيفة نتنة، ثم آتي ميزان ربي، فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا لئيم. هذا نسبي، أنا لا أقول أنا ابن فلان ولا ابن علان، أنا عبد حقير مخلوق من نطفة قذرة، وآخر نهايتي جيفة منتنة، ثم آتي ميزان ربي. الميزان، فمن ثقلت ومن خفت، فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا لئيم. لا يجدين كل هذا الذي تفتخرون به. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن كان لهم في أصلهم شرف يفاخرون به في الطين والماء. كلنا أبناء آدم وحواء. روي أحد أئمة أهل البيت من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يجلس مع فقراء ومساكين يأكلون كسر الخبز بالزيت الأسود، فقيله: يا إمام، هذا أحد أئمة المسلمين من آل رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، يا إمام تجلس إلى هؤلاء؟ قال: ما الأب واحد والأم واحدة والرب واحد، وإنما التفاضل بالعمل. اتركوا هذا المنطق، ما كفوا كفوا، لا تكملوا. لماذا؟ يعني هم أرادوا أن يجعلوه في موضع غير هذا الموضع. كيف يليق بإمام عظيم، إمام في العلم والتقى، وليس إمام مسجد، وليس إمام علم فقط، إمام في العلم والتقى، وهو الإمام الرضا عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه. يا إمام كيف تجلس إلى هؤلاء؟ قال: ما كفوا، الأب واحد والأم واحدة، كلنا أبناء آدم وحواء، وكلنا عبيد الله، والرب واحد، وإنما التفاوت بماذا؟ بالعمل. غدا نصير بين يدي الجبار لا إله إلا هو، لا تفاوت إلا بالعمل. حتى العلم الذي يفخر به من أوتيه، والله لا يجديك شيئا، وربما كان حجة عليك لا حجة لك، إن لم يقودك إلى رضوان الله، إن لم يزدك هذا العلم عملا وتقوى وزهادة في الدنيا، لا خير فيه والله. فلماذا تفخر به؟ لا خير فيه. ونعود إلى الطغراء. أزيد إذا أيسرت فضل تواضع، ويزهى إذا أعسرت بعضي على بعضي، فذلك عند اليسر أكسب للثناء، أي للثناء، وهذاك أو فذلك عند اليسر أكسب للثناء، وهذاك عند العسر أصون للعرض. أرى العود يعرى وهو يسمو بنفسه ويوقر حلا حين يدنو من الأرض. أرأيتم الحكمة كيف تكون؟ يقول لها: فذلك أي التواضع حين تقبل علي الدنيا وحين يرفع الله عز وجل مرتبتي، هذا التواضع مزيد التواضع أكسب للثناء، يكسبني ثناء الناس واحترامهم لأنني متواضع في رفعتي، كما قال أحدهم لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين لتواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك، فكتبه بيده، قال: هاتوا الدواء والقلم، كتب هذا الحكمة بيده هارون الرشيد. وقالها درويش من الدراويش ابن السماك: يا أمير المؤمنين لتواضعك في شرفك، أنت أمير المؤمنين لك متواضع، كان متواضعا هينا لينا، أشرف لك من شرفك، أشرف من الإمارة، هذا التواضع، فكتبها بيده هارون الرشيد، لأنهم ممن يقدرون الحكمة وهذا القول الكريم. وهذاك أي التيه والترفع والتعزز على أهل الغنى عند الفقر عند الإعثار، قال: ويزهى إذا أعثرت بعضي على بعضي. وهذاك عند العسر أصون للعرض، أصون عرضي وأحسن نفسي. ثم قال: وهذا من أحسن قولي، قال: أرى العود يعرى، الغصن يعني غصن الشجرة المثمرة، إذا كان عاريا فإنه يسمو بنفسه، أرى العود يعرى وهو يسمو بنفسه لأنه عاري ليس موقرا بحمل ولا بثمر، ويوقر حملا حين يدنو من الأرض، إذا امتلأ العود بالثمر فإنه يدنو من الأرض، كذلك الإنسان. ومن هنا قال عليه الصلاة وأفضل السلام رسولنا، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: طوبى لعبد تواضع في غير منقصة، أي من غير أن يأتي دنيئة من الدنايا أو نقيصة من النقائص، متواضع عن فهم وعن علم وعن حلم وليس عن نقيصة. بعض الناس ينكسر لأنه أتى نقيصة، أتى كبيرا للكبائر أو فاحشا للفواحش أو ضبطا متلبسا بما لا يليق، فإن نفسه تنكسر، هذا ليس متواضعا إيش لله، وإنما هو تواضع عن نقيصة. النبي يقول: لا، طوبى لعبد تواضع في غير إيه أو من غير منقصة لله فهما وعلما وحلما، تواضع من غير منقصة، وذل في نفسه أي خشع وتطامن، وذل في نفسه من غير مسألة أي من غير فقر وحاجة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة، اللهم اجعلنا منهم. ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة، طوبى لهذا العبد ثم طوبى له، طوبى لهذا العبد ثم طوبى له. أيها الإخوة، نعود إلى الإمام علي هذا الذي استشهدنا قبل قليل بقوله، هذا الرجل كما تعلمون كان وحد زمانه، كان وحد زمانه وفريد أوانه، وعلم عصره الخفاق علما ودينا وتقا وشجاعة وفصاحة وفروسية وجلالة قدر وهيبة، وكان أفضل أهل عصره، كان أفضل حين كان أميرا للمؤمنين، كان أفضل أهل عصره وأفضل المؤمنين على وجه الأرض، وأجمع العلماء أنه حين طعن وقضى شهيدا عليه السلام وكرم الله وجهه أنه قضى شهيدا وهو أفضل خلق الله على وجه البصيرة، أجمع علماء على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل كان يركب حمارا، وربما ركب أحيانا بغلة فتخط رجلاه على الأرض، لا يركب الفرس والخيل الفارس، يركب حمارا صغيرة واطئة فتخط رجلاه على الأرض بمرقع، يلبس مرقع عليه السلام الإمام علي، خرج يوما على أصحابه راكبا على هذه البغلة، فجعل الناس يمشون إلى جانبه يكتنفونه على كنفتيه فنظر إليهم قال: لكم حاجة يا إخواني؟ في شيء؟ في سؤال؟ في حاجة؟ قالوا: لا. قال: فارجعوا عني، فإن هذا المشي أنتم تمشون أنا راكب ذلة للماشي وفتنة للراكب، لا أريد أن تفتنوا في نفسي ولا أن تذلوا أنتم في أنفسكم، فارجعوا تركوني وحدي. الله أكبر. الآن طبعا تعلمون أسلوب الحصر، أسلوب الحصر، لا بد أن تخرج السيارات والمدرعات والجيوش والأعلام الخفاقة والناس حتى تظهر جلالة إيش الصغير، ويظهر الناس أنه عظيم وهو في أعين شعبه حقير حقير حقير. في التواضع شيء آخر، الرفع شيء من الله عز وجل. هل هان عليه هو أرفع هذا العصر، ولكن لا يريد، لا يريد أن يمشوا إلى جانبه وهو راكب. كان عليه السلام ربما جلس في دكان تمار يبيع التمر، أحد فقراء أصحابه، لأن كان من علماء الزاهدين، ويدعى ميثما التمار لأنه يبيع التمر في سوق الكوفة. يقول المؤرخون فربما عرض لميثم هذا حاجة، فيدع دكانه ليقضي حاجته، فيجلس الإمام علي وهو أمير المؤمنين يومئذ يجلس في موضعه يبيع الناس التمر. بكم هذا؟ قل هذا هذا الإمام علي أمير المؤمنين يبيع التمر في دكان لأحد أصحابه، ولا يرى أنه وضع بذلك من نفسه. أيها الإخوة، انظروا إلى هذا التواضع الجم. ابنه الإمام الحسين الشهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأقوله كلمة أنها حزت في نفسي، آلمتني كثيرا. بلغني عن بعض الناس، لا أدري من هم، لكن بلغني أحد الأخوة قال إنهم يعتبون عليك يا عدنان، يعتبون عليك أنك تتحدث يعني كل عام كل عامين عن استشهاد الحسين عليه السلام. والله أنا متألم أنني لم أتحدث عنه هذه السنة لظروف وقعت لي، كان ينبغي أن أتحدث عن استشهاد هذا البطل سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، ابن رسول الله، ابن فاطمة، ابن علي عليهم السلام أجمعين. أي والله، وغفر الله لي إذ لم أتحدث عن شهادته. قال يعتبون عليك أنك تتحدث عن استشهاد الحسين، قلت لا إله إلا الله. صرنا في زمان نكد وسوء يزايد على كره أهل البيت، كأنهم يزايدون بجهلهم وغباوتهم وانضماس البصائر منهم والعياذ بالله على التنكر وجفاء أهل البيت. نريد أن نجفو أهل البيت حتى لا نتهم بأننا ربما نهاجر الشيعة. ما دخل الشيعة في أهل البيت؟ أهل البيت المسلمين جميعا، ليس للشيعة فقط. فإن كانوا للشيعة فقط فهنيئا لهم بأهل البيت إذن. ورحمة الله على إمام الشافعي حين قال إذا كان رفضا، يعني إذا كان تشيعا غاليا في التشيع، وهو تشيع الرفض والعياذ بالله، رافضة من أبغض الخلق هؤلاء المسلمين، إذا كان رفضا حب آل محمد، إذا كان حب أهل البيت هو الرفض، فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا هذا هو الرفض فأنا رافضي. الشافعي يقول أشهد جميع أنني شيعي رافضي. إذا كان الشيعي الرافضي هو الذي يعنى ويحب أهل البيت، الشافعي يقول لا، ليس هذا التشيع. قال عليه السلام أحب الله لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني بحبكم الله وأحب أهل بيتي بحبه. من أحب رسول الله ينبغي أن يحب أهل بيته. يعتبون على عدنان وعلى غير عدنان، شرف عظيم لعدنان وغيره أنه يتحدث عن الحسين عليه السلام، والله أعظم شرف. نزايد على جفاء أهل البيت، ينبغي أن نجفوهم وأن نخمل ذكرهم وأن لا نتحدث عنهم. وقد قال مولانا رسول الله عليه السلام أدبوا أولادكم على ثلاث، أي على ثلاث خصال. أين أدبنا نحن قبل أن نؤدب أولادنا؟ ولا أدب لنا مع رسول الله. على قراءة القرآن، وعلى حب رسول الله، وعلى حب أهل بيت رسوله. ينبغي أن تؤدب أولادك على حب آل بيت رسول الله، لأنهم نماذج معجبة، أمثلة لا تسابق ولا تدان ولا تقارب في الخلق والدين والعفة والزهادة والشجاعة والحكمة والإيمان والتقى. إنهم معدن الرسالة، إنهم أهل بيت النبوة عليهم سلام الله أجمعين. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، وشفعهم فينا بفضلك ومنك. هذا الحسين أبو عبد الله عليه السلام، أردت فقط أن أنفثها نفث مصدور، ولا بد للمصدور أن ينفث. هذا الحسين عليه السلام مر يوما على مساكين أيضا يأكلون كسرا، فقالوا تفضل يا أبا عبد الله أيها الإمام، فجلس إليهم وقال والله لولا أني أعلم أنه صدق لأكلت معكم. رجل متواضع يأكل مع المساكين كسر الخبز في الشارع، الحسين ابن علي عليهم السلام، ولكن صدق، وصدق محرم على أهل بيت رسول الله. ولكن قوموا معي إلى بيتي. استضاف هؤلاء المساكين، استضافهم في بيته وأطعمهم أحسن الطعام، وأمر لهم بكسوة، وأمر لهم بدراهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هنا ينبغي أن نتخلق بأخلاقهم، وأن نعلم المدى البعيد والشرف الباذخ الذي رفعهم الله إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الأمثلة من حياة هؤلاء ومن حياة أصحاب رسول الله كثيرة كثيرة. في موضوع التواضع أيها الإخوة، ولكن نذكر أمثلة عن غيرهم بعد أن نجتزئ بتعريف عن بعض هؤلاء المباركين للتواضع. ما هو التواضع؟ وكيف يكون التواضع؟ قال الفضيل ابن عياض: التواضع أن تقبل الحق وتدين له، وإن كان من طفل صغير قبلته، وإن كان من أجهل الناس قبلته. تذعن وتلين مقادتك للحق إذا ظهر، إذا لاحت علائمه وظهرت بوادره تأخذ به، وإن كان من أجهل الناس لا تتكبر. وهذا مأخوذ من قول الرسول عليه السلام، فقد روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر لا يمكن أن يدخل الجنة والعياذ بالله. فقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني يريد هذا من الكبر؟ ألبس جيدا وأنتعل جيدا. فقال: كلا النبي، ليس هذا الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قد تلبس لباس الزهاد والفقراء وأنت متكبر، لأن الكبر في القلب، ترى نفسك أفضل من غيرك، أعلم من غيرك، أتقى من غيرك، أحسن من غيرك، لك ميزة أو مزية على غيرك، أنت متكبر. ولذا روى الإمام الطبراني، وما أحسن هذه الرواية، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أيها الناس تواضعوا، فإن الكبر قد يكون في الرجل وعليه العباءة. فإن الكبر قد يكون في الرجل وعليه العباءة. ما معنى هذا القول النبوي المصطفوي؟ أيها الإخوة، العباء كان لباس الزهاد والفقراء، لباس المساكين يلبسون العباء. ومن مقابل العباء هناك ما يعرف بالقباء، والقباء هو لباس أهل العز والشرف، أهل الدنيا والغنى، القباء. العباء لباس الفقراء والمساكين. النبي يقول: الرجل قد يكون في عباء، يعني مسكين الظاهر، مسكين المظهر، لكنه متكبر الباطن. إذا تواضعوا ولا تتكبروا، هذا عمل باطني وليس عملا ظاهريا، ليس في النعال وليس في الثياب، في القلب، في الخصال والخلال، في الأوصاف الباطنة. فإن الرجل قد يكون متكبرا وعليه العباءة. ومن هنا قال السادة العارفون بالله: كم من زنديق في عباء، وكم من صديق في قباء. كم من زنديق في عباء، يلبس لباس العارفين، لباس الفقراء، لباس المتزهدين، وهو زنديق، قلبه قلب زنديق والعياذ بالله، كافر متكبر وكافر بالله، يدجل بالدين ويدكن ويستغل باسم الدين، ويظهر للناس بزي الفقراء المساكين. وكم من صديق في قباء، يلبس لباس أهل العز والشرف، يلبس لباسا حسنا مع أنه في باطنه صديق. ما أبلغ هذه العبارة! كم من زنديق في عباء، وكم من صديق في قباء. اللهم اجعلنا من الصديقين، وباعد بيننا وبين سبل الزنادق والمتزندقين يا رب العالمين. أيها الإخوة، إذن هذا هو الحق عندها. وأما ابن المبارك فقال: رأس التواضع أن تضع نفسك في منزلة أدنى ممن هو دونك في الدنيا، أي في نعمة الدنيا. إنسان أقل منك نعمة في الدنيا، فتضع نفسك في منزلة دونه لتعلمه أن ليس لك بذلك فضل عليه، يعني ليس لأني أغنى منك فأنا أحسن منك، أنا أقل منك. وأن تضع نفسك فوق من هو فوقك في نعمة الدنيا لتعلمه أن ليس له فضل بذلك عليك. قال: هذا التواضع. يعني معناها التكبر على المتكبرين صدقة، كما في الأثر: تتكبر وتتيه وتعتز أمام أهل الكبر والصلف والغرور. تعتز بماذا؟ بدينك، بإيمانك، بعزتك، بقناعتك. وتتواضع وتتضامن للفقراء والمساكين لتعلمه أنك لست أي فوقهم بنعمة الدنيا أبدا، وقد يكونون فوقك بنعمة الدين. وهذا حق، وهذا حق. تباحث الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه مع ثلاثة من إخوان العلماء العارفين بالله، منهم يونس بن عبيد، تباحثوا في التواضع، فتكلم كل بما فتح الله عليه. فقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكلامه كان أشبه بكلام النبيين، قال الحسن البصري: التواضع أن تخرج من بيتك ولا ترى لنفسك فضلا على أحد من خلق الله، ترى أن الجميع أفضل منك، أنت متواضع إذن، ولا ترى لنفسك فضلا على أحد من خلق الله. أيها الإخوة، يحكي الإمام الذهبي في سير النبلاء عن الإمام أبي عبد الله بكر ابن عبد الله المزني من رواية ابنه، يقول: حدثني رجل رأى أبي عشية عرفات في الموقف في الموسم عشية عرفات، وأبي لا يراه ولا يسمعه، هل يريد أن يرى كيف؟ أنتم تعلمون الإمام المزني هو تلميذ الإمام الشافعي ومن أكبر الفقهاء في عصره، يريد أن يتعلم من هذا الإمام كيف يدعو، كيف يقول، كيف يلتجئ إلى الله. قال: فرق، أي عرضت له رقة، رق قلبه وسالم عينه، وقال: لولا أني فيهم لقد غفر الله لهم. الله أكبر، لولا أني فيهم، يقول ربي لولا أني فيهم لقد غفر الله لهم، يعني لم يشك في الرحمة أنها نزلت، ولكن ربما يقول لوجودي فيهم فإن الله ربما لا يغفر لنا بشؤمي أنا، لا إله إلا الله. يقول هذا مثل هذا الإمام الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شيء غريب أيها الأخوة. وقد قال يوما مالك بن دينار، قال: والله لو نودي بباب المسجد ليخرج شركم رجلا لما سبقني أحد إلى الباب إلا رجلا بفضل قوة أو شدة سعي، يعني هو فقط واحد أسرع مني أقوى مني، لكن أنا متأكد أنا على يقين أنني شر هؤلاء فأنا أخرج أول رجل. فلما بلغ قوله عبد الله بن المبارك سيد العلماء والمحدثين في عصره، قال: بهذا صار مالك مالكا، علشان هيك مالك هو مالك بن دينار، بمثل هذا التواضع والتطامن وتحقير النفس، بهذا صار مالك مالكا. قال أحدهم: أصابتنا في بلدتنا زلزلة وريح حمراء والعياذ بالله، قد يعقبها خسف، إذا كانت الزلزلة عظيمة مع ريح حمراء قد يعقبها خسف، تفتح الأرض ثم تطوى على من في باطنها. قال: فأتينا إمامنا محمد ابن مقاتل، وهو العباداني رضي الله عنه وأرضاه، قال: فأتينا إمامنا محمد ابن مقاتل فقلت له: يا إمامنا، يا أبا عبد الله، أنت إمامنا وقد نزل بنا ما قد ترى، فادعوا الله لنا. قال: فبكى وقال: أسأل الله ألا يكون أنا سبب هلاككم. أنت تسألين أنا ألم لكم؟ أنا كل ما أسأله الله ألا أكون أنا سبب هذا الهلاك الذي وقعتم فيه، أسأل الله ألا أكون أنا سبب هلاككم. ويبكي ولم يدعو، ويبدو أنه دعا بظهر الغيب. يقول الراوي: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم فقال لي: لقد رفع الله عنكم ببركة دعاء محمد بن مقاتل. وكان عطاء السلمي إذا سمع الرعد أو هاجة الريح لا يقعد، يذهب ويجيء، تأخذه بطنه كالمرأة الماخض، تأخذه بطنه كالمرأة الماخض، أي التي في حال ما قبل الولادة تتهيأ الولادة، تأخذه بطنه ويقول: لو مات عطاء استراح الناس هذا بسببه. كل ما يصيب الناس من شؤم، ولو تدرون من هو عطاء السلمي ومن هو محمد بن مقاتل ومن هو ومن هو ومن هو. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين ويجعلنا في أنفسنا صغيرين حقيرين، وعنده وعند خالص المؤمنين عظماء مكرمين بفضله ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا علينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة، اعلموا أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا إذا عرف ربه وعرف نفسه، حتى قال الصالحون في ذلك وهو الشيخ ابن عطاء الله قدس الله سره: لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف، لا يخرجك عن الوصف النفساني إلا شهود الوصف الرباني. فمن علم عزة الله علم ذلة نفسه، لا يمكن أن ترى كم أنت ذليل أيها المؤمن، أيها الخلق، أيها الإنسان، كم أنت حقير حتى تشهد عظمة الله. لا يمكن أن ترى نفسك كم أنت فقير معدم معوز حتى تشهد غنى الله شهودا وليس علما. العلم كلنا نعلم أن الله أغنى الأغنياء وأعز عزيز لا إله إلا هو وأكبر متكبر، لكن هل نشهد هذا ذوقيا؟ هل نعيشه باطنيا؟ هل نستشعره دائما؟ كلا، نعلمه علما هكذا نردده بالألسنة. فلا يخرجك عن الوصف، عن وصفك الإنساني النفساني المهلك، إلا شهود الوصف أي الرباني، شهود أوصاف الله يخرجك هي. ولذا لا تواضع على الحقيقة إلا بشهود جلال الربوبية، إلا بشهود جلال الربوبية. من علم شيئا من جلال الربوبية وعرف ذلك وذاقه وشاهده يعلم كم هو صغير صغير صغير. ومن لم يصل إلى هذا المقام أيها الإخوة، أسأل الله يفعلنا وإياكم بتقواه وبالتواضع لجلاله وعظمته، من لم يدرك هذه المعاني وبين إدراكها والله بيد لا تبيد، بون واسع وشقة فسيحة. من لم يدرك فلا أقل من أن يدرك أنه يحمل في جوفه دائما العذر والعياذ بالله النتن. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاءك فإن النتن تثريب. من تكبر معجبا بجسمه بجماله بماله بعلمه بجاهه بسلطانه بنسبه بأي شيء. انتسب رجل إلى رسول الله حتى ذكر الجد العاشر، يا رسول الله ينتسب عند رسول الله، جاهل جاء بجاهليته، يا رسول الله أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى عاشر جد. والنبي صامت يسمع هذا الجاهل المركب، حتى إذا فرغ هذا المنتسب قال له عليه الصلاة وأفضل السلام كلمة حكيمة جامعة مانعة، قال له لا حسب إلا التواضع ولا نسب إلا التقوى. هذا الذي أقول لك، تريد حسبا التواضع، تريد نسبا التقوى، لا حسب إلا التواضع ولا نسب إلا التقوى. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاءك أي ما يخرج منك حين تتخلى، انظر خلاءك فإن النتن تثريب يثرب عليك ويعطوك موعظة شديدة بليغة. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبانا ولا شيب. اللهم أعذنا من شر نفوسنا وألهمنا رشدنا بفضلك ومنك. اللهم أعد علينا من بركاتك وانفحنا بنفحاتك الصمدانية يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراع أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان نصرا عزيزا مظفرا مؤزرا وأيدهم بروح منك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في بيت المقدس وفي أرض الشيشان وفي كل بلاد لك فيها عباد موحدون يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا بلا صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.